بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. يوم الأربعاء أو اليوم الذي يليه يوم يحتفل به المؤمنون بذكرى انتقال الإمامة إلى بقية الله في الأراضين، خاتم الأوصياء المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. موضوع المهدي المنتظر يمكن أن نتناوله من جوانب متعددة. ولكننا في هذا اليوم نشير بإذن الله تعالى إلى جانب واحد من هذه الجوانب، وهذا الجانب عبارة عن العوامل الكامنة وراء رفض فكرة المهدي المنتظر. هنالك أفراد لا يذعنون بهذه الفكرة ويرفضون الإيمان بهذه الفكرة. ما هي العوامل الكامنة وراء هذا الرفض؟ العامل الأول من هذه العوامل نمهد له بمقدمة، وهذه المقدمة هي أن القضايا العقائدية على نوعين. النوع الأول قضايا عقائدية عامة لا تختص بطائفة معينة ولا تختص بمذهب معين، وإنما تعم جميع المسلمين. المسلم بما هو مسلم يجب أن يذعن بهذه العقائد، لأن هذه العقيدة ليست عقيدة شيعية أو حنفية أو حنبلية أو مالكية أو شافعية، هذه عقيدة إسلامية عامة. المسلم بما هو مسلم باعتبار أنه يؤمن بالله ويؤمن بخاتم الأنبياء يجب أن يؤمن بهذه العقيدة. هذا النوع الأول، القضايا العقائدية العامة. النوع الثاني، القضايا العقائدية الخاصة تختص بمبدأ معين، بمذهب معين، بطائفة معينة، هذا النوع الثاني. فكرة المهدي المنتظر، هذه الفكرة وإن توهم الجاهلون أو المعاندون، هؤلاء الذين يتوهمون هذا التوهم إما جاهلون، الناس أعداء ما جهلوا، وإما معاندون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، الذين يظنون أو يتوهمون أن فكرة المهدي المنتظر من القضايا العقائدية الخاصة، هؤلاء إما جاهلون وإما معاندون. إذا رأيتم علما أخضر على سيارة وقد كتب على هذا العلم الأخضر يا قائم آل محمد، هذا لا يختص بالشيعة فقط، هذا ليس شعار الشيعة فقط، وإنما هذا الشعار يجب أن يكون لكل المسلمين بما هم مسلمون، لا للشيعة فقط بما هم شيعة، هذا الشعار لجميع الأمة، هذه عقيدة لكل المسلمين. الأخبار التي وردت في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، قبل أن أذكر هذه الأخبار أنا أذكر لكم الخبر ماذا يعني، خبر حديث شنو معناه. إحنا في إثبات أحكامنا، في إثبات فقهنا، في إثبات الشريعة، إذا يوجد عندنا خبر واحد معتبر، خبر واحد، خبر واحد معتبر، حتى إذا هذا الخبر مو مستفيض، حتى إذا هذا الخبر مو متواتر، هذا الخبر يكفي لإثبات حكم من الأحكام من عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلى يوم القيامة، ويجب على جميع المسلمين أن ينفذوا مضمون هذا الخبر إذا يتعلق بحكم من الأحكام الإلزامية. يعني خبر واحد معتبر يقول العمل الفلاني واجب، فلان عمل العمل الكبائي واجب، إذا خبر واحد معتبر أكو في ذلك يجب على جميع المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أن تقوم القيامة، يعني إلى نهاية هذه الدنيا، يجب عليهم جميعا أن ينفذوا مضمون هذا الخبر حتى إذا خبر واحد. إذا عندنا خبر واحد معتبر يقتضي أن العمل الفلاني محرم، يجب على مئات الملايين من المسلمين في كل عهد وفي كل زمان أن يجتنبوا عن هذا العمل، الخبر وإن كان خبرا واحدا معتبرا هذا حجة، ويجب علينا كمسلمين تنفيذه. كم خبر يوجد حول المهدي المنتظر من كتب الشيعة ومن كتب السنة؟ المحققون أحصوا أكثر، مو واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين، أكثر من 600 خبر أكثر حول المهدي المنتظر، وفيها الصحيح وفيها المعتبر وفيها الموثق حول المهدي المنتظر. أكثر من 600 حديث حول هذه القضية. من هذه الأحاديث أنا أظن أن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة كاملة، الأحاديث قطعا أكثر من ذلك، ولكن هذا الذي تمكننا من تحصيله في هذه العجالة. أكثر من 107 من هذه الأخبار، أكثر من 107 من هذه الأخبار روتها المذاهب الأربعة ورجال المذاهب الأربعة، وطبقا لمقاييسهم كثير من هذه الأحاديث صحيح. هذه الأحاديث رواها أبو داود، رواها الترمذي، رواها ابن ماجه، رواها حتى البخاري في صحيحه، وحتى المسلم في صحيحه. الإخوة اللي عندهم البخاري وعندهم صحيح مسلم، مع أن البخاري رجل متشدد جدا، يعني أي شيء يشوف يعطي رائحة التشيع يسقطه من كتابه، أي شيء في رائحة من رائحة الشيعة يسقطه من كتابه، ولكن في هذه القضية حتى البخاري لم يستطع إلا الإذعان بهذه القضية. راجعوا صحيح مسلم وصحيح البخاري، باب نزول عيسى، هذا الباب موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، باب نزول عيسى، تجدون الروايات التي تدل على المهدي المنتظر. كثير من علماء العامة ألفوا كتب خاصة بالمهدي المنتظر، كتاب خاص بالمهدي المنتظر. واحد منهم الكنجي الشافعي عند كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان. صاحب الزمان مو مالنا فقط، يعني مو عقيدتنا فقط، عقيدة كل المسلم. السيوطي هذا العالم المعروف عنده كتاب عنوان هذا الكتاب العرف الوردي في أخبار المهدي. ابن حجر هذا العالم المتعصب الذي كتب كتابا ضد الشيعة باسم الصواعق المحرق، هذا العالم المعروف بتعصبه عنده كتاب في المهدي المنتظر، يحمل هذا الكتاب عنوان المختصر في علامات المهدي المنتظر. التويجري من العلماء المعاصرين في السعودية له كتابان حول المهدي المنتظر مطبوعان في الرياض، أحدهما اسمه إقامة البرهان حول الإمام الحجة صلوات الله عليه، والثاني كتاب آخر حول هذا الموضوع. هذه العقيدة لا تعتبر عقيدة شيعية فقط، لا، عقيدة إسلامية عامة. أذكر كلمة من عالمين كان في عصرنا، أحدهما المودودي، هذا العالم الشهير من علماء السنة، عند كتاب عنوانه البيانات، يقول في هذا الكتاب: إن روايات خروج المهدي تحمل حقيقة أساسية هي القدر المشترك فيها، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أنه سيظهر في آخر الزمان زعيم عامل بالسنة يملأ الأرض عدلا ويمحو عن وجهها أسباب الظلم والعدوان ويعلن فيها كلمة الإسلام. هذه حقيقة أساسية. هذا عالم من علماء. العالم الثاني من العلماء المعاصرين هذا بن باز الذي توفي قبل فترة قليلة، وهذا أيضا من العلماء آخر العلماء الذين أفتوا بهدم البقيع، العلماء الذين أفتوا بهدم البقيع مجموعة كانوا، آخرهم الذي بقي ابن باز كان، توفي قبل فترة قليلة لعله قبل شهر. هذا الرجل اللي تعرفون منظومته الفكرية، تعرفون شلون يفكر، شايفين فتاوى، يقول: إن أمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة. متواتر الخبر الذي تكرر الإخبار به مرة ومرتين وثلاث مرات بحيث لم يدع لكم مجالا للشك، هذا يقال له خبر متواتر. إن أمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق. إذن هذه القضية لا تلاحظ بعض الجاهلين الذين لا يعرفون أو بعض العلماء الذين باعوا دينهم لدنياهم؟ هذه الكمية الضخمة من الأحاديث، يأتي رجل وينكر قضية المهد، ليش؟ لأن الشيعة يعتقدون بذلك. حالة التعصب، هذه الحالة حالة خطيرة، لأن الشيعة يحملون هذه العقيدة، إذن إحنا ننكر هذه العقيدة. هذا التعصب شيء خطير، الإنسان يجب أن يبحث عن الحق. إذا هذا حق نعمله وإن اعتقد به الشيء. الغريب هذا مو فقط في هذا الموقع وهذا الموضع، هذا خاص عندهم، ما أقول عند كلهم، عند كثير منهم، لأن الشيعة يعتقدون بهذا إذن إحنا نرفضه، لأن الشيعة يعملون بهذا إحنا نرفضه. هذا مو منطق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. عندكم خلاف مع جماعة فرضا، خلاف عقائدي عندكم، هذا مو معناته أنه تنكرون الحقائق اللي موجودة في كتبكم، لأن الشيعة يحملون هذه الفكرة. أنا أذكر مجموعة من النماذج حتى يتبين أن هذا خط مو فقط في هذه القضية، في مواقع متعددة. الشيعة يعتقدون بهذا إحنا نرفضه، الشيعة يعملون هذا إحنا نرفضه، هذا مو منطق. الغزالي من كبار علمائهم، غزالي معروف أو الغزالي، يقول إن السنة واردة بتسطيح القبور. القبر يستحب أن يرفع عن الأرض، هذا من المستحبات. أي مقدار؟ مقدار 4 أصابع، إما مضمومات وإما مفرجات، إما هذا المقدار وإما هذا المقدار، مو أكثر من هذا. وأن توضع عليها علامة حتى يعرف من صاحب هذا القبر. وأن يسطح القبر كما يفعله الشيعة. ولكن الغزالي يقول إن السنة واردة بتسطيح القبور، لكن لما فعلته الرافضة يعني الشيعة تركناه وقلنا بالتسنيم. التسنيم يعني هالشكل، مثل سنام الإبل. ما أدري الآن شلون يبنون مقابرهم، يبنونها مسطحة أو مسنمة، لكن لما فعلته الرافضة تركناه وقلنا بالتسنيم. لماذا؟ يقول ثانيا، هذا النموذج الثاني، حج التمتع أفضل من حج القران والإفراد. أيها أفضل، حج التمتع أو القران أو الإفراد؟ طبعا في غير الحجة الأولى، الحجة الأولى ما علينا فيها، الواجبة بالأصالة، لا بقية الحجج. الأمر يدور بين حج التمتع وحج القران وحج الإفراد، يهو أفضل. يقول حج التمتع أفضل من حج القران والإفراد، ولكن لما استعملته الرافضة تركناه. لماذا؟ أفضل، النبي يقول أفضل، ولكن يقول لأن الشيعة يعملون هذا تركناه. 2-3، محمد ابن علي المغربي من علمائه يقول إن زيدا كبر 5 على جنازة، صلاة الميت كم تكبير بها؟ 5 تكبيرات. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا وآله مني، يكبرها 5 تكبيرات. وقال بها بعض الناس، إلا أنه متروك لأن زيدا علم على الرفض، لأن زيد ابن علي ابن الإمام السجاد هذا من علماء الرافضة، علم على الرافض، احنا نرفض ما فعله زيد. انتو شعليك بزيد، رسول الله يفعل هذا العمل، ولكن لأن زيد يفعل هذا العمل تركناه. هذا منطق. 4، الزمخشري صاحب التفسير المعروف في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، حقيقة عجيب، يقول يجوز بمقتضى هذه الآية الصلاة على أخيار المسلمين، إلا أن جماعة الشيعة لما اتخذوا أئمة وصلوا عليهم منعنا ذلك، لأن الشيعة يصلون على محمد وآل محمد. احنا منعنا ذلك لأن جماعة الشيعة اتخذوا أئمة وصلوا عليهم. لماذا؟ خامسا، اكتفي بهذا المقدار، من علمائهم عبد اللطيف المناوي يقول: ذكر أبو داود أحد أصحاب الصحاح الستة أن النبي صلى الله عليه وآله عمم أبا عوف وسدلها، يعني العمامة، من بين يديه ومن خلفه، وصار اليوم شعار فقهاء الإمامية فينبغي اجتنابه. النبي يفعل هذا العمل، ولكن لأنه صار شعار فقهاء الإمامية ينبغي اجتنابه. لماذا؟ هذا شنو هذا المنطق؟ الشيعة يسجدون على التربة لأنه هذا صاير شعار الشيعة، احنا بعد ما نسجد على التربة. هذا منطق؟ النبي كان يسجد على التربة، أبو بكر كان يسجد على التربة، عمر كان يسجد على التربة، في تواريخهم عثمان كان يسجد على التربة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يسجد على التربة، ولكن لأن الشيعة يسجدون على التربة إحنا بنسجد على التربة. هذا منطق؟ لماذا؟ النبي جمع بين الصلاتين في صحاح موجود هذا، من غير عذر ولا سفر ولا مطر، ولكن لأن الشيعة يجمعون بين الصلاتين إحنا ما نجمع بين الصلاتين. هذا منطق؟ هذا يعبر عن خط معاند للحق. أنا ما أقول الكل هكذا، الذين هم هكذا، هذا يحتاج إلى إعادة نظر. عقيدة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه عقيدة إسلامية عامة، إذا واحد أنكرها يعني أنكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جرأة على رسول الله، هذه جرأة على الله. الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول، يعني هو يكون في شق والنبي في شق. النبي يقول أكو مهدي، هذا يقول لا ماكو مهدي، هذه مشاققة لرسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الشيء يحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى تفكير. الأعلام الخضراء التي تدعو إلى الإمام الحجة، هذا لا ينبغي فقط أن يكون شعار الشيعة، ينبغي أن يكون شعار السنة أيضا. مو احنا فقط نتحدث عن المهدي المنتظر، هم يجب ايضا ان يتحدثوا عن المهدي المنتظر، لان الله تحدث عنه في كتابه، لان النبي صلى الله عليه واله تحدث عنه. هذا مو خاص بنا، هذا عامل من عوامل انكار فكرة المهدي المنتظر. التعصبات العمياء، التعصبات المذهبية، أكو عوامل أخرى وراء إنكار هذه الفكرة نؤجلها لوقت آخر. ننتقل إلى فصل ثاني ونختصر في هذا الفصل. الذين تشرفوا بخدمة المهدي المنتظر، هذا التشرف على أنحاء وعلى أنواع. النوع الأول أن يكون التشرف في عالم الرؤية، في عالم المنام يرى المهدي المنتظر. النوع الثاني أن يكون سماعا للصوت فقط، يسمع الصوت ولا يرى الشخص. النوع الثالث أن يكون من قبيل المكاشفة. المكاشفة حالة معينة، لا هي يقظة ولا هي نوم، لا تتمكن تعبر عنها أنها يقظة ولا تعبر عنها أنها نوم، لا، حالة بينهما، هذا يقال له المكاشفة. الرؤية، سماع الصوت، المكاشفة، رابعا المشاهدة، شاهد الإمام. هذه أنواع أربعة من أنواع التشرف بخدمة المهدي المنتظر. من الأفراد الذين نالتهم عناية المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه رجل يقال له علي بن الحسين، علي ابن الحسين. هذا رجل تزوج ابنة عمه وبقي معها فترة طويلة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه ذرية. المرأة كانت عقيم أو هو كان عقيم، على كل حال أو موانع، فهذه مشكلة ضاغطة حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع المبتلين بهذه المشكلة. بقي فترة ثم خطر في باله أن يستمد من المهدي المنتظر صلوات الله عليه، واحد اللي عنده مشكلة هذا هو الملجأ، هذا هو الملاذ، الملاذ الذي جعله الله ملاذا وملجأ، وابتغوا إليه الوسيلة. هذا الرجل علي بن الحسين كان عنده صديق اسمه محمد بن علي الأسود، قال لهذا الرجل اذهب إلى الحسين ابن روح أو روح، الحسين ابن روح هو النائب الثالث للإمام المهدي صلوات الله عليه، قال له اذهب إلى الحسين ابن روح واطلب منه أن يطلب من الإمام المهدي أن يدعو لي بأولاد فقهاء، أولاد ذكور فقهاء، مو فقط ولد وذكر، وإنما فقيه أيضا. هذا التوجه وهذا الالتفات، مو فقط واحد يكون عنده ولد، ولد شيء جيد، ولكن أن يكون ولدا وفقيها يخدم الأمة بفقهه. هذا الرجل جاء إلى الحسين بن روح ونقل له الطلب. الحسين بن روح التقى بالإمام المنتظر وطلب منه هذه الحاجة. بعد ثلاثة أيام جاء الجواب، إنا، يعني المهدي المنتظر صلوات الله عليه، قد سألنا الله له ذلك وسيرزقه الله بولدين فقيهين. ما مضت الأيام وإذا بهذا الرجل وهو علي بن الحسين، الله يرزقه ولدا وولدا ثانيا وولدا ثالثا، ثلاثة أولاد، محمد والحسن والحسين، ثلاثة أولاد. الإمام شنو قال؟ ولدين فقيهين، كبر هؤلاء الأولاد الثلاث ونشأوا. اثنين منهم من بداياتهم كانت تبدو عليهم علائم النبوغ، واحد محمد ابن علي ابن الحسين، وواحد الحسين ابن علي ابن الحسين، محمد والحسين، ذول الثنين تبدو عليهم علامات النبوغ. هذا محمد ابن علي ابن الحسين كان دون العشرين، هذه القضية ينقلها محمد الأسود، محمد ابن علي الأسود اللي كان واسطة بين هذا الأبو بين حسين بن روح. يقول أحيانا كنت أحضر المجلس اللي فيه هذا الولد محمد ابن علي ابن الحسين وهو دون العشرين، والناس، وكان في قوم، قوم ذاك الوقت كانت مركز العلم والعلماء، من قديم كانت مركز العلم والعلماء حتى في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه، كان يقعد الناس يقعدون حوله يسألون في مسائل الحلال والحرام فيجيب فورا، هذا محمد بن علي بن الحسين. يقول أنا هذا الواسطة محمد بن علي الأسود كنت أتعجب من سرعة إجابته، ثم بعد ذلك أرجع إلى نفسي وأقول ليس بعجيب ذلك على من ولد بدعوة صاحب هذا الأمر. الإنسان الذي ولد بدعاء صاحب الزمان مو عجيب. محمد كان عالما، الحسين كان عالما، ولدين فقيهين، أما الثالث وهو الحسن اللي كان متوسط بينهما ولد بالنتيجة بدعاء صاحب هذا الأم صلوات الله عليه، ولكن كان رجل خوش آدمي، ولكن لا حظ له من الفقه، كان معتزل في بيته ولا يخالق الناس ومشغول بالعبادة. وسيرزقك الله ولدين فقيهين، محمد ابن علي ابن الحسين، هذا أحد الأقطاب الثلاثة الذين حفظوا لنا تراث أهل البيت. الأقطاب الثلاثة من هم؟ الكليني، سامعين باسمه، الشيخ الطوسي، سامعين باسمه، الصدوق. الشيخ الصدوق من هو؟ هو هذا الولد محمد بن علي بن الحسين ابن موسى ابن بابوي، وقبره الآن موجود في الري في شاه عبد العظيم أو قرب شاه عبد العظيم. قبل فترة انهدم قبره، هو هذا الصدوق المولود بدعاء المهدي المنتظر، انهدم قبره، فراحوا شافوا قبره طري وجسده طري كأنه مات في هذه اللحظة. هذه القضية قضية معروفة، العثور على جثته في ضواحي طهران ووجدان جثته بهذه الهيئة. التوسل بالإمام صلوات الله عليه، توسل هذا الأب، أنت مثل هذا الولد محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابا وشيخ القميين وزعيمه ومحدثه. ونختم بهذه الرؤيا، الشيخ الصدوق هو هذا اللي تحدثنا حوله، قلنا التشرف بخدمة الإمام في المنام. يقول في يوم من الأيام رأيت أني أطوف حول الكعبة سبعة أشواط، أكملت الأشواط السبعة، وصلت إلى الحجر الأسود، استلمته وقلت هذه الكلمات المعروفة: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. يقول بعد ما كملت الأشواط وصلت إلى الحجر قلت هذه الكلمات وإذا بي أرى عند باب الكعبة في عالم الرؤيا طبعا المهدي المنتظر. يقول تقدمت إليه وسلمت عليه فقال لي لماذا لا تؤلف كتابا في الغيبة؟ هاي ظاهرة متكررة أن الإمام الحجة في عالم المنام يأكد ألفوا. وقد نقلنا قبل يمكن عام أو أكثر لكم قضية العم رحمة الله عليه العم الشهيد الذي ثلاثة رؤى رؤيت الإمام الحجة صلوات الله عليه في رؤيين يطالبه بتنفيذ وعده وكتابة كلمة الإمام المهدي، وفي المرة الثالثة يشكره على ذلك. ثلاث رؤيات ذكرناها لكم فيما مضى. قال لي يعني الشيخ الصدوق المهدي لماذا لا تؤلف كتابا حول الغيبة؟ قلت مولاي أنا ألفت في الغيبة أشياء. فقال ليس ما ألفت ولكن ألف كتابا في غيبات الأنبياء. هذا هو الموضوع مهم وإلفات مهم. مواكو بعض الناس يقولون ما فائدة إمام غائب؟ شنو فائدة؟ الجواب ما هي فائدة الخضر الغائب؟ الخضر شنو فائدة؟ جميع المسلمين يعتقدون بالخضر، ما هي فائدة؟ سؤال. اليوم شفت حديث لطيف أنقله عن الإمام الرضا أو الإمام الصادق صلوات الله عليه، حديث عجيب جديد كان إلي. يقول إنما أطال الله عمر الخضر ليكون حجة على المعاندين في موضوع المهدي المنتظر. لهذه الجهة، وإلا كيف عاش الخضر؟ يقول كيف يعيش المهدي؟ جواب كيف يعيش الخضر؟ فقال الإمام ألف في غيبات الأنبياء، غيبة الخير هاي الغيبة الممتدة، غيبة المسيح هاي الغيبة الممتدة، غيبة موسى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، 40 ليلة كان غائب، شنو فائدة كان في خلال هاي الأيام؟ إذا شنو الفائدة؟ لا فرق بين الطويل والقصير. ملتفتين إلى هذه النقطة. يونس غاب في بطن الحوت فترة طويلة، قال ألف كتابا في غيبات الأنبياء. فقمت من عالم الرؤيا، يمكن الوقت كان سحر، وقد أخذت الشيخ الصدوق حالة من الخشوع والرقة، فأخذت أبكي وأتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما طلع الصبح بدأت بتأليف هذا الكتاب. الكتاب اسمه كمال الدين وتمام النعمة، أو إكمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق. أخذوا هذا الكتاب، طالعوه، يتعرض لغيبات الأنبياء. وهنالك أفراد كثيرون رأوا الإمام إما في عالم الرؤيا وإما في عالم المشاهدة وإما في عالم المكاشفة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا عنايته وفيضه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.